اللهم إني أسألك أن ترحمه وأن تسكنه في سيح جنتك وأن تطيب ثراه وأن تجعل من ذريته خير خلف خير سلف وأن تتغدى ثوابه في هذه الليلة بروحه خالصة. نستهل هذا اللقاء الطيب الكريم المبارك بتلاوة مباركة من بيت قراء القرآن الكريم لقارئ العالم في الإسلام الكبير الشيخ محمود صديق بن شاو. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا كل شيء خلقناه بقدر. إنا كل شيء خلقناه بقدر. إنا كل شيء وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستطر. إن المتقين في جنات بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن. الرحمن علم القرآن. بسم الله الرحمن علم القرآن. جنات ونهر وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ

يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان يخرج منهما فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان يخرج منهما اللؤلؤ يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان ولو الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان ولو الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي كل من عليها فان كل من عليها كل من علي فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام ولو الجوال المنشهات فبأي آلاء ربك أسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن كل يوم هو في شأن يسأله من في السماوات والأرض يا معشر Oh. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ إنما عينان تجريان فبأي آلاء متكئين على فرش بطائن وعلى استبرق وجه الجنتين متكئين على فرش فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ إن خاسرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ كأنهن الياقوت والمرجان Thank you. فبأي آلاء ربكما تكذبان ومن دونهما جنتان فبأي فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مقصورات في الخيام لم يقبضهن فبأي Don't.